حدثنا عبيد السجراني عن هشام بن عمر عن أبيه أنه كان يحرك خاتمه إذا توضأ. في القلب في أن عمرا ابن دينار أو أن كان حدثنا محمد بن يزيد نافع بن عمر أن عمرا بن دينار تكلمين عمرا إذا جاءت ابن بعد الاسم لم تنول ذكر هنا قال ذكر بالتنوين غريب من الشارع قال كذا في واو وصاب نحوية جاء بعد أحد ابن لم تنول في القلسي في الوضوء القلس قليل القيل الذي لا يملأ الفم كلام عن هل ينتقد الوضوء به أو لا الأئمة الأربعة مشهور عنهم عدم انتقاد الوضوء به هناك حكية رواية عن أحمد أنه ينتقد الوضوء به وشكك بعض الحنابلة في ثبوت هذه الرواية عن الإمام أحمد يعني أقل من الفم سواء ملأ الفم أو كان أقل أما ما كان أكثر فإنه لا يسمى قلسا ولهم كلام في هذا المبحث وفي مبحث تأثيره على الصيام. حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي والحاكم قال في القلس وضوء. حدثنا هشام قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أنه قال سألته عن القلس فقال ذلك الدسع إذا ظهر فيه الوضوء. حدثنا غندر عن شعبة عن الحاكم محمد قال في القلس وضوء. حدثنا ابن أمية عبد الملك عن عطاء أنه قال إذا وجدت من الطعام على لسانك فأعيد الوضوء. حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء قال هو حدث. حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال في القلس وضوء. حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن سفيان عن جابر عن القاسم وسالم قال في القلس وضوء. من كان لا يرى في القلس وضوء. حدثنا معتمر عن ليث عن طاووس مجاهد والحسن لا عندي بالمسك من جهة النحو تكون منصوبة. من كان لا يرى في القلس وضوءا. حدثنا معتمر عليه عن طاووس ومجاهد والحسن لم يروا في القلس وضوء. حدثنا حفص عن ليث قال قال مجاهد وطاووس لا حتى يكون رقي. حدثنا هشام عن منصور ويونس عن الحسن انه كان يقول في القلس اذا كان يسيرا فليس بشيء. حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في القلس اذا كان يسيرا فليس فيه وضوء واذا كان كثيرا فيه الوضوء. حدثنا حفص عن ليث عن عطاء قال ليس في القلس وضوء. الرجل يتوضأ أو يغتسل فينسى اللمعة من جسده. مراد هذه المسألة هل يصل هذه اللمعة أو لا بد من إعادة الوضوء؟ هذا مترتب على اشتراط أو القول بركنية الموالاة في الوضوء. الموالاة في الوضوء ركن عند أحمد والشافعي وإمام مالك يقول بأن الموالاة واجب ليست بركن ومن ثم فهي تسقط بالنسيان وعند الإمام أبي حنيفة أنها سنة. هذا بالنسبة للوضوء. أما بالنسبة للاغتسال فالموالاة للاغتسال ليست بواجبة عند الجمهور خلافا لبعض الشافعية. حدثنا هشيم بن علي ومعتمد عن إسحاق بن سويد العدوي أنه قال حدثنا على أبو زياد قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابة فخرج فأبصر لمعة بمنكبه لم يصبها الماء فأخذ بجمته فبلها به. هذا الحديث موصل. حدث ابن علي عن يونس عن حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ترك من قدمه موضع بخل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك. قال يونس فتاة الحسن يقول يغسل ذاك ذلك المثال. هذا الحسن رواية الحسن موصلة. حدثنا عبد الرحيم سليمان الحجاج عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر بن الخطاب رأى رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء حين تطهر فقاله عمر في هذا الوضوء تحضر الصلاة وأمر أن يغسل الجمعة ويعيد الصلاة. هذا في الحجاج بن عطاء وهو مدلس وقد عنا. حدثنا ابن علي عن خالد عن أبي قلابة أن عمر رأى رجل يصلي قد ترك على ظهر قدمه مثل الظهر فأمره أن يعيد وضوءه وصلاته. هذا فيه الانقطاع من أبي قلابة وعمر وهو منقطع. حدثنا وجمع العوام عن إبراهيم النخعي قال ما أصابه الماء من مواضع الطهور فقد طهر. حدث ابن مبارك عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال سمعت علي بن حسين يقول ما أصاب الماء منك وأنت جنب فقد طهر ذلك المكان. حدثنا معن ابن عيسى قال ابن أبي بكر أنه قال رأيت سالم بن عبد الله يتوضأ يوما فترك في مدخله شيئا يسيرا فقيل له في ذلك فغسل ذلك المكان. حدثنا المهدي عن سفيان عن بيت عن طاووس رجله يغتسل فيبقى منه المكان قال اذا يمسه الماء او يغسله. حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن مغيرة عن ابراهيم له حدثنا حرمي ابن عمارة عن شعبة عن عمارة ابن ابي حفص عن ابي مجلس قال يغسل ذلك المكان. حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر ان عمر راى في قدم رجل مثل موضع الفلس نوع فأمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. أنا عبد السلام عن مغيرة فيها أبو سفيان بعض أهل العلم صح حديثه وبعضهم يحسنه. حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال يغسل ذلك المكان. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المستلم بن سعيد عن أبي علي الرحابي عن عثمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها به. قال المسح مسلم بن سعيد ومسلم بن سعيد لا المسح يقول نعم مسلم بن سعيد وهو خطأ تصحيح من كاف كتب الرجال لكن الرواية أخطأ يزيد بن هارون في اسم الرجل فقال مسلم بن سعيد فكيف نعدل في الكتاب على التصحيح؟ يعني صحيح نحن في التنسخ لكن أهل العلم ذكروا أنه أخطأ فيه. لذلك أكثر الكتب تذكره باسم مسلم كيف نعدل فيه؟ لولا أن يعني يذكر كما هو شو العقب عليه؟ وقال في أربع نسخ من مسلم بن سعيد وهو خطأ وتصحيح من كاف كتب الرجال تنبيه مسلم بن سعيد كذا ذكر المصنف ابن ماجه والنزي في التحفة ذكره باسم مسلم. رواية الوذكة في كتب الرجال إنما هو مستند بن سعيد الثقفي الواسطي في نصف منصور بن زادان ولم يذكر له اسم آخر. انظر ترجمة لتهريبي بن مزي وبن حجر وعند ابن أبي حاتم لا رواية. أشار ذكر الله نسخ أنها مستني في ألف وهاء وغاف نسخ وفي دال والمطبوع مسلم مش أثبت ألف أثبت بالتال ألف بحاشي حامش مستلم من سعيد من خاض وضاء هو الصواب وفي نسخ الأخرى مسلم هو تحريف وتحريف من أيضا كذلك طبعات سنة من نسخ في الوضوء بالماء الآجل. حدثنا هشيم قال أخبرنا ابن عون عن أبي سعيد أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجل. حدثنا هشيم قال أخبرنا عباد بن ميسرة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجل. الآجل هو الماء المتغير بسبب طول مكثف مع عدم اختلاطه بشيء آخر. حدثنا محمد بن جبير أن يروي ابن عون ابن عمرو قال سمعت القاسم ابن المخيمرة يكره أن يتوضأ بالماء الآجل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن يزيد بن إبراهيم قال سئل قتادة عن الماء الذي قد أروح أن يتوضأ به قال لا بأس بالماء الطرق والماء الرنق. قال الطرق الذي تطرقه الدواب وتفوضه والرنق الذي قد أروح. حدثنا وكيع عن أبي العميس عن أبي الربيع قال كنت مع عبد الرحمن بن أبي ليلى فمر بماء تفوض به الدواب وتبول به فقال لا بأس بالوضوء منه. من قال الماء اليسير أحب إلي من التيمم. إذا وجد ماء يكفي الوضوء فاضلا عن حاجته ما في إشكال أن يجب عليه الوضوء ولو كان باقي قليل، ولكن إذا كان الماء لا يكفي إلا لبعض أعضائه فماذا يفعل؟ عند أحمد والشافعي في أحد القولين عنه أنه يتوضأ ويتيمم للباقي، وعند مالك وأبي حنيفة بأنه عند أحمد والشافعي في أحد قوليه يتوضأ ويتيمم للباقي، عند مالك وأبي حنيفة بأنه لا يلزمه الوضوء ويتيمم ابتداء. ذي المسألة في من وجد ماء لا يكفي قصر جميع أعضاء في الوضوء. عنده ماء ومن هو غير واجد، هذه مبنية على قاعدة وهي هل الوضوء عبادة واحدة غير متجزئة، من ثم إذا عجز عن بعضها سقط عنه باقيها، ولو في قاعدة ما لا يتجزأ فاختيار بعضه كاختيار كله، أو أن الوضوء وحدات متجزئة ومن ثم إذا عجز عن بعضها لم يسقط البعض الآخر الذي لا يعجز عنه من مثل الصلاة بناء على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. نعم. مثل الأشياء كان فيها جبيرة أو أرض يستطيع أن يتوضأ في عضو لهذا عندهم جميعا يمسح عليه، وكان عنده جبيرة يمسح عليه ما يسقط. هذا دليل لمن يقول بأنه يغسل ما يتمكن من غسله ويتيمم الباقي. حدثنا حفص عن ليث عن طاووس قال الماء اليسير أحب إلي من التيمم. حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق العطاء قال القليل من الماء أحب إلي من التراب. مثل جرير المغيرة عن حماد عن إبراهيم قال الوضوء في الطرق من الماء أحب إلي من التيمم. مثل عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال سئل عن الماء القليل الذي لا يبلغ الطهور فقال الصعيد أحب إلي منه. حدثنا مبارك عن ذريعة قال سمعت عطاء يقول إذا توضأت فلم تعمم فتيمم. من كان يتوضأ إلى الحدث بعض الرواية في بعض النسخ تتم فلم تتم في بعضها تعمم عندكم في بعض النسخ تمم في هل فيه المطبوع فلم تعمم مطبوع الأول سنة. مطبوع الطبعة السلفية من كان يتوضأ يحتجم عند أبي حنيفة وأحمد الوضوء ينتقض بالحجامة إذا كان الدم الخارج كثيرا بخلاف مالك والشافعي لأن الحجامة لا تنقض الوضوء عندهما ولعل قولهما أرجع قول أحمد وأبي حنيفة. حدث ابن أمير قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجنه. صحيح عن ابن عمر. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق إبراهيم قال كان عرقمة والأسود لا يغتسلان من الحجامة. حدثنا بكر بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم أنه كان يغسل أثر المحارم. حدثنا حفص عن أشعث عن حسن بن سيرين أنهما كان يقولان اغسل أثر المحارم. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن حسن محمد قال كانا يقولان في الرجل يحتجم يتوضأ ويغسل أثر المحارم. حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مفعول أنه كان يرى بأسا إذا احتجم أن لا يغتسل ولا يغسل أثر محاجنه إلا أن يكون عليه دم إلا أن يكون عليه دم. حدثنا عبد الله عن يونس عن حسن سئل عن الرجل يحتجم ماذا عليه قال يغسل أثر محاجنه. حدثنا وفيع عن إسماعيل عن أبي عمر كذا عمر وكيع عن إسماعيل وعن أبي عمر حلق عليها قال إسماعيل وهو ابن أبي خالد وأبو عمرو هو شيباني سعد بن إياس وفي خاء من أبو عين أبي عمرو وهو تحريف قد ذكر من سنة في رواية وكيع عن إسماعيل كما ذكر في التعليق عليه رواية إسماعيل بن أبي عمرو شيباني. يقول في الحديث من صحيح أبي عمرو هو عطاء وهو حفص بن سليمان الأسدي صامد الشيباني. يصح أبو عمرو نظهر الشيباني الشيباني أبو عمرو. حدثنا الفضل بن حسين عن إسرائيل عن جابر عن سالم والقاسم وآمر وطوس قلت أغتسل من الحجامة قالوا لا قال أبو جعفر يغسل أثر المحاجم. حدثنا أبو قبيصة عن هشام عروة عن أبيه قال كان يحتجم فيغسل أثر المحاجم ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي. يخبرنا أبو قبيصة علق عليها قال قبيصة من شين وهو الصواب وفي غيرها أبو قبيصة خطأ وهو قبيصة ابن عقبة ابن عقبة يروي عنه المصنف في مواطن أخر منها 1062 وذكر المزيد المصنف في رواية عن قبيصة. حدثنا

إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. أن النبي عندك أنا شندك شندك شندك هذا منقطع. إبراهيم لا يروي عن عائشة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال ليس في القبلة وضوء. صعب يسيبك ما يروي له مسلم. شو قول عندك صعب يسيبك؟ مصعب بن شيبة سم تقريب قال فيها الوضوء. حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرى القبلة من اللمس ويأمر منها بالوضوء. صحيح ابن عمر. حدثنا حفص حسين حيث عمت إبراهيم عن أبي عبيد أنه قال قال عبد الله القبلة من اللمس ومنها الوضوء. أبو عبد الله أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود روايته عن أبيه عند أكثر أهل العلم أنها منقطعة. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال إذا قبل لشهوة نقض الوضوء. إذا قبل لشهوة باللام شلون ذلك بالباء في إشارة للنسخ ولا شيء. كل شهوة في العين شيء ونسمي حتى رزاق في شهوة. حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق السائب عن الشعبي مثله. حدثنا هشام وكيع عن زكريا عن الشعبي مثله. حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله انه قال سألت الزهري عن القبلة فقال كان العلماء يقولون فيها الوضوء. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم محمد قال ان قبل او لمس فعليه الوضوء. حدثنا ابن فضيل قال في شبر عن الشعبي قال القبلة تنقض الوضوء. حدثنا جرير عن مغير عن حماد قال اذا قبل الرجل امرأته وهي لا تريد ذلك فانما يجب عليه الوضوء وليس عليها وضوء. فإن قبلت بي فإنما يجب الوضوء عليها ولا يجب عليه. فإن وجد شهوة وجب عليه الوضوء وإن قبلها وهي لا تريد ذلك فوجدت شهوة وجب عليها الوضوء. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحسن ابن عمرو. عندك في إشارة في الاختلافات التي في النسخ عندك اختلاف في فإنما يجب عليه الوضوء أول الأثر في باقي النسخ الوضوء عليه تقديم الوضوء. محمد مسلم أحد حماد بن أبي سليمان الحقيقة. لا تريد ذلك ولا ذاك بعد سطرين وإن قبل ذاك يبدو أنه ما في إشارة ينسخ ولا شيء لأن أخذها من الأوامة صاحبك أخذها من طبعة الأوامة. موضعين أو ثلاثة نشوف خلاف النسخ كلها ذاك هي في النسخ ذلك واللي في النسخ عليه الوضوء. حدثنا ابو عمر قال حدثنا الحسن بن عمر عن فضيل عن ابراهيم انه قال امراته اما اني احمد الله يا هنيده لولا ان احدث وضوءا لقبلتك في قبله الصبي. حدثنا ابن علي عن ايوب عن نافع بن عمر انه قبل صبيا ثم امر. صحيح الاسناد عن ابن عمر. حدثنا ابن علي عن ابن عون عن نافع ان ابن عمر توضا فقبل قنيه له فدعا بماء فتمضمض. عندنا عن ايوب عن ابن عمر. قال إنما تلك رحمة لا وضوء فيها في الوضوء من اللمس. الأول هو صحيح لكن هل هو ابن عمر توضأ تمضمض لي أنه قبل أن أم أنه جد عرضا مضمضة فالحمل أنه تمضمض كون يحرص على هذا ويكرره ودليل على أنه يرى ذلك يرى مشروعية المضمضة هل هو استحباب أو إيجاب إنه الآن أنه الأثر هذا أنه كان إذا قبل الشيخ أنه لا يصح هذا صح هذا منقطع حكم لكن اللي قبله صحيح لكن ما فيه انه تكرار اخر شيء منقطع حكم اقصد الاخر الاول والثاني ما فيه تكرار كانها حادثه واحده دائما يحتويه جماعه مضمض وطلب الماء من اجل المضمضه كانه يرى مشروعيه ذلك في الوضوء من اللمس. حدثنا هشام قال اخبرنا المغيرة عن ابراهيم قال اذا لمس او قبل بشهوة نقض الوضوء. حدثنا هشام قال اخبرنا زكريا عن الشعبي مثله. حدثنا ابن علي عن هشام الدستوي عن حماد عن ابراهيم قال اذا قبلت او لمست او باشرت فاعد الوضوء. حدثنا غندر عن شعبة عن الحسن محمد قال اذا لمس فعليه الوضوء. حدثنا هشام قال اخبرنا يونس عن حسن انه كان لا يرى في اللمس باليد وضوء. حدثنا

الجمهور على أن أكل ما مست النار لا ينقر الوضوء. حدثنا أبو العباس عن سماك عن أكرم عن ابن عباس قال أكل النبي صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قام وصلى. ما كان يكرم مضطرب. حدثنا علي عن أيوب عن وهب ابن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من عظم أو تعرق من ضلع ثم صلى ولم يتوضأ. تعرق لأكل من اللحم الذي يكون على العظم بعد رفع العظم. وهذا الحديث صحيح الإسناد وهو صحيح مسلم. حدثنا هشيم قال أخبرنا جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبي عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وهو يريد الصلاة فمر بقدر تفور فأخذ منها عرقا أو كتفا فأكله ثم مضمض ولم يتوضأ. جابر الجعفي ضعيف كما تقدم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو عمرو عن عبد الله بن شداد قال سمعت الضحى يرقي يحدث مروان قال توضأ مما مست النار فأرسل مروان إلى أم سلمة يسألها فقالت نهش رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي كتفا ثم خرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. حدثنا حاتم الشين نهش الشين كذا. هذا الحديث صحيح الإسناد. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبي عن علي بن حسين أو حسين بن علي عن زينب بنت أم سلمة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف شاة فأكل منه فصلى ولم يمس السماء. هذا صحيح الإسناد. الحديث القبلة هذه جاءت من أرسل مروان مثل هذا يحملونه على الاتصال انه لا يرسل الا ثقة عنده فاهل العلم يحملونه على الاتصال منه. حدثنا علي بن حسين عن ابيه عن علي بن حسين هو حسين بن علي كلاهما ثقة لا يضر الشك. حدثنا علي بن موسى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان الانصاري انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر حتى اذا كانوا بالصفداء صلوا العصر ثم دعا باطعمه ولم يؤت الا بسويق فاكلوا وشربوا ثم دعا بماء ثم مضى ثم قام فصلى بين المغرب. الحديث صحيح اسناد صحيح اظنه البخاري. حدثنا بن نمير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد فيه مضمضنا معه وما مس ماء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا وزاد فيه مضمضنا معه. وما مس ماء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن ابي عمرو عن حنين ابن ابي المغيره عن ابي رافع قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اكل كتفا ثم قام الى الصلاه ولم يمس السماء. خالد اكثر اهل العلم على انه صدوق وان كان رجال الشرقين. الحديث حسن وقد اخرجه مسلم. حدثنا فضل بن دكين عن ابراهيم بن اسماعيل عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن اميه الضمري عن ابي هريره صلى الله عليه وسلم اهتز من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. اسناده اسناد صحيح قد رواه مسلم. حدثنا عفان قال حدثنا عبيد الله بن اياد قال حدثني اياد عن سويد بن سرحان عن مطعم شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل طعاما ثم أقيمت الصلاة وقد كانت توضأ قبل ذلك. أتيت بماء ليتوضأ فانتهرني وقال وراءك ولو فعلت ذلك فعل الناس بعدي. سويت صدوق حديث حسن. حدثنا وشيخ قال رمى أمر بن جوار وأمير الشيخ عن جابر بن عبد الله أنه قال أكلت مع أبي بكر خبزا ولحما فصلى ولم يتوضأ. صحيح الإسلام. قال هنا وراء هذا كلمة وراء يعني ارجع ولا تأتي بالماء للوضوء. قال ولو فعلت ذلك, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت ذلك وهو الوضوء بسبب أكل الطعام لكان ذلك سببا لأن يفعله الناس بعدي. حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة عن إبراهيم أن أرقم والأسود كان مع عبد الله مدير المسجد فتلقي بجفة من سريد وفقر رحبة قال فجلس فأكل منها هو وأرقم والأسود قال ثم دعا بماء ثم غمض فاه وغسل يديه من غمر اللحم ثم دخل فصلى. رحبة المسجد فناء المسجد, هذا الحد الأثر صحيح الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه. حدثنا علي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن جابر أن أبا بكر أكل خبزا ولحما فما زال على أن غمض فاه وغسل يديه ثم صلى, هذا أيضا صحيح الإسناد. حدثنا علي عن أيوب عن خالد عن أكرمة عن عباس قال الوضوء مما خرج وليس مما تقل, أيضا هذا صحيح عن ابن عباس. فدعنا وكيم قال أخبرنا الحصين عن مجاهد قال ما رأيت ابن عمر متوضئا من طعام قط كان يلعق أصابعه الثلاث من يتعيد في التراب ثم يقوم إلى الصلاة, هذا أيضا صحيح إسناد إلى ابن عمر. حدثنا وكيم عن مسعر قال قلت لجبلة أسمعت ابن عمر يقول إني لا آكل اللحم وأشرب اللبن وأصلي ولا أتوضأ؟ قال نعم, هذا أيضا صحيح الإسناد. حدثنا هشام بن الحصين عن يحيى بن وثاب كذا عندك شكلها لا شكلها. حدثنا هشام بن الحصين عن يحيى بن وثاب عن ابن عباس انه قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل ولا مما فوض, هذا صحيح الاسناد ايضا عن ابن عباس. الوضوء مما خرج وليس مما دخل عليه من الأكل ولا مما وطئ, يعني وطئ عليه. حدثنا وشيم الحصين عن اكتماء انه قال الوضوء مما خرج وليس مما دخل. حدثنا غندر وفي حدثنا محمد بن الرحمن بن زراره انه سمع محمد بن عمر بن ابي يحدث ام الطفيل امراه ابي ان ابي كان ياكل الثريد ويمر بالوفاء ويصلي. حدثنا يزيد بن هارون حسن الاسناد. حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سعيد بن عروبه تلقى هذا عن صالح ابي الخليل عن عبد الله بن خالد بن نوفا عن ام الطفيل في المسجد فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على مباعة فنفس عند هذه الحدث ثم خرج من الصلاة ولم يتوضأ. رواية هذا الحديث فيه اضطراب لأن الرواة قد اختلفوا فيه, اختلف فيه سعيد مرة يرويه على وجه مرة يرويه على وجه آخر. حدثنا المرحوم ابن عبد العزيز عن أبيه قال رأيت أبا السوار الحدوي أكل الثريد ولحمه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد بن سليمان عن إسماعيل الشاذلي أنه قال بئس الطعام طعام يتوضأ منه. حدثنا وكيع عن الصريح عن عبد الأعلى عن أبي الحنفية أنه كان يأكل الثريد ويشرب النبيذ ويصلي ولا يتوضأ. حدثنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال أتيت عبيدة فأمر بشاة فذبح فجاء بخبز ولبن وسم فأكلنا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ظننت أنه كان أحب إليه أن يتوضأ لولا أنه أراد أن يريني أنه ليس به بأس. حدثنا حسين عن زائدة عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعكرمة وعن عكرمة عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالقدر فيتناول منه العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. ظاهر كيف؟ ظاهر اسمه الصحة. حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب قال كان عبد الله بن يزيد يأكل اللحم والحليب فيصلي ولا يتوضأ. إذا ظاهر هو الصحة. حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت عثمان مولى ثقيف يحدث عن أبي زياد قال شهدت ابن عباس وأبا هريرة وهم ينتظرون جديا وهم ينتظرون جديا لهم في التنور فقال ابن عباس أخرجوه لنا رأي السنة في الصلاة فأخرجوه فأكلوا منه ثم إن أبا هريرة توضأ فقال ابن عباس أكلنا لسا قال فقال أبو هريرة أنت خير مني وأعلم ثم صلوا. عثمان مولى ثقيف شيخ نجاحي من كان يرى الوضوء مما غير في النار. حدثنا علي عن مامر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن ابراهيم عبد الله بن قارب ان ابو هريره اكل اسوار اقل فقام فتوضا فقال اتدرون لم توضات اني اكلت اسوار اقل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضا مما مس في النار قال فكان عمر يتوضا من السكر. ايوه صحيح. حدثنا نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن الزهري عن ابي سفيان في ابن المغيره بن الاخلس انه دخل على خالته ام حبيبه فسقته شربه من سويق ثم قالت يا ابن اخي توضا فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضا مما مس في النار. سفيان بن المغيره او سفيان بن سعيد بن المغيره مجهول. ايش قال يا ابن اخي عندنا يا ابن اختي شبع النسخ ابن اخي اكثر النسخ على يا ابن اختي لك ابن اخي ابن اخي شنك يا ابن اختي حدثنا قال المخرج قال حدثنا عبد الرحمن بن عيسى الأنصاري قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال أخبرني أبو سفيان بن سعيد الأخلسي قال دخلت على خالة أم حبيبة فسقتني سويق ثم قالت يا ابن أختي توضأ فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مس في النار. حدثنا عفان قال أنا همام قال قيل لمطر الوراء وأنا عنده أما ذكر الحسن أنه كان يتوضأ من مس في النار فقال أخذه عن أنس وأخذه أنس عن أبي طلحة وأخذه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مطر ضعيف حديث ضعيف الإسناد. وأبو طلحة مباشرة سم وأبو طلحة مباشرة عند البحر وأخذه أخذه عن أنس حسن أخذه عن أنس بن مالك وأخذه عن أنس عن أبي طلحة وطلحة زوج أمه وأبو طلحة أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخذه عن طلحة زيادة وأخذ أبو طلحة وأخذه أبو طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندك على ابي طلحه اخذه ابو طلحه حدثنا ابن عري عن مامر عن زهير عن عروه عن عائشه انها قالت توضؤوا مما مس في النار. حدثنا ابن عري عن يونس عن الحسن ان ابا موسى كان يتوضا مما غير في النار. حدثنا ابن عري عن ايوب عن ابي قلابه انه قال اتيت انس بن مالك فلم اجده فقعدت انتظره فجاءه مغوى فقال كنت عند هذا يعني الحجاج فأكل ثم قاموا فصلوا ولم يتوضأوا فقلت أو ما كنتم تفعلون هذا يا أبا حمزة قال ما كنا نفعله. عندنا أثر حديث أبي طلحة فيه مطر الوراق ضعيف حديث عائشة توضأ مع مسة النار ظاهره الصحة، لكن تكلم أهل العلم فيه وذكرون له علة وقد ورد مرفوعا. وأثر زيد بن ثابت صحيح، وأثر أبي موسى منقطع الحسن لم يلقى أبا موسى، وأثر أنس بن مالك صحيح. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع ابن عمر أنه شرب سويقا فتوضأ. هذا لا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدث معتمد بن سليمان عن أبيه أن أنس وأبا طلحة وأبا موسى وابن عمر وزيد بن ثابت وامرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون مما غيرت النار. ظاهره الصحة. حدثنا عبد الله بن وهاب الثقفي عن خالد عن ابي قلاب انه كان يامر بالوضوء مما غيرت النار، فسقاهم مره نبيذا فاتاهم بوضوء فتوضؤوا. حدثنا وكيع عن الحسن بن عطيه عن عبيد بن صهيب عن انس قال توضؤوا من السكر فانه له سفلى. أشار الناس أن تفسير القاء. حسن بن عيينة على الجزري أن حكم بن عطية ضعيف. حسن بن عيينة على الجزري أن عائشة وأبا سلمة وعمر بن عبد العزيز كانوا يتوضؤون من مسة النار، وكان الزهري يتوضأ منه. إن عائشة الزهري لم يلقى عائشة. فتى ابن علي عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل من هذيل تراه قد ذكر ان له صحبه قال يتوضا بما غيرت النار. استانس جيد. والرجل من هذيل ما دام انها اثبت له صحبه فلا يضر جهاله. حدثنا وكيع عن عمر بن شيبة عن عبد الله بن إبراهيم أنه قال كنت مع أبي هريرة فتوضأ فوق المسجد فقلت له من أي شيء توضأت؟ فقال أكلت ثور الأقد. ثور الأقد هو الأصابع، الأقد هو الذي يصنع من الألبان المجفف، وهذا الأثر حسن عن أبي هريرة. نعم. هذا الشيخ بالتاء ثوري ثوري أقد، ثم أشار في الحاشية فعل معنى مثنى ثور. يعني فرط. أتوى تقول لقية ثوري ولا يسير أثوار أثوار. حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن حسن قال توضأ مما غيرت النار. حدثنا غندر عن شعبان انه قال سمعت ابا اسحاق يحدث انه سمع ابا السفر يحدث عن عبد الله بن عمرو قال كانوا عند المغيرة بن شعبة فاتوا يحملوا البريدة فخرجوا من عنده فجعلوا يصلون ويتوضؤون، فقال ابو مسعود انظر يصلون ويتوضؤون. الرجل يمس ابطه ويتوضا. حدثنا علي عن عبيد الله بن الايزار عن طلحة بن حبيب انه قال راى عمر بن الخطاب رجلا فك ابطه او مسه فقال قم فاغسل يدك او تطهر. فك ابطيه غسل يديك عندك يدك عندنا التثنيه وهو منقطع عندك هذا المعري عليه المجاهد قال قال عمر من نقى أنفه أو حتى إبطه توضأ. مجاهد لم يلقى عمر. وليس ابن أبي سليم ضعيف، هذا أثر ضعيف منقطع. حدثنا خالد بن قيس عليه عن مجاهد عن عباس انه قال ليس عليه وضوء في نفس الابط كما تقدم ليس ضعيف. هذا كان من إبليس عن هشام عن الحسن أنه صغير على الرجل يمس إبطه أو ينتفه فلم يرى به بأسا إلا أن يدميه. حدثنا أبو سامع عن فرعون عن محمد قال هؤلاء يقولون من مس إبطه أعاد الوضوء وأنا لا أقول ذلك ولا أدري ما هذا. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من لف الإبط. هذا منقطع مجاهد لا يروي عن عبد الله بن عمرو. الرجل يأخذ من شعره آية توضأ. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن الرجل يأخذ من شعره من أبصاره بعدما يتوضأ قال لا شيء عليه. حدثنا هشيم قال أخبرنا الحجاج عن الحسن وعطاء قال لا شيء عليه فلم يزده إلا طهارة. حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير أنه قال هو طهور وبركة. حدثنا حفص بن غياث عن حفص بن أبي داود عن عاصم قال رأيت أبا وائل أخذ من شعره ثم دخل المسجد فصلى. حدثنا المحارب عن الحجاج عن أبي جعفر وعطاء والحسن والزهري قالوا ليس عليه وضوء. حدثنا عيسى بن يونس عن التيمي عن أبي مجلس قال رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره فخذ منه أخذت من أظفارك ولست وضأ قال ما أكيسك أنت أكيس ممن سماه أهله ممن سماه أهله كيسا. طيب هذا الإسناد الصحيح. من قال يعيد الوضوء ومن قال يجري عليه الماء. هذا من كالعادة يقصر ولن تعلم كيف تنكر عليه وينكر عليه الإنكار. من قال يعيد الوضوء ومن قال يجري عليه الماء. حدثنا المحارب عتيبة مجاهد عن علي في الرجل يأخذ في الشعر من الطارق قال يعيد الوضوء. المجاهد لا يروي عن علي فهو منقطع وليس ضعيف. هذا أثر ضعيف منقطع. حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال يجري عليه الماء. حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال يجري عليه الماء. حدثنا أبو الطيارس عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن مجاهد الرجل يأخذ من الخارج قال يعيد الوضوء. حدثنا يزيد بن هارون عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن مجاهد قال إذا قدم أظفاره توضأ. حدثنا وكيع عن عمر بن در عن أبيه قال يحدث لذلك وضوءا. حدثنا غندر عن شعبة عن عيسى عن حماد الرجل يقدم أظفاره ويأخذ من لحيته قال يمسحه بالماء. حدثنا محارب عن الشيباني عن حماد الرجل يقص أظفاره قال يغسلها بالماء. من كان إذا بال لم يمس أثره بالماء. الجمهور منهم أئمة الأربعة على أنه يخير بين الاستجمار والاستنجاء لا يتعين أحدهما. بل بعض المالكية يقولون بأن المشروع ابتداء هو الاستجمار. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن يسار بن نمير قال كان عمر إذا بال مسح أثره بحائط أو بحجر ولم يمسه معه. أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله من الثقات الأئمة لكن إنه يدلس وقد عنا هنا. حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة إبراهيم أو مالك بن الحارث قال مر سعد لرجل يغسل مباله فقال لم تخلطون في دينكم ما ليس منه. إبراهيم لا يروي عن سعد. حدثنا أبو سامع عن عبد الله بن المستوري قال رآني مجمع ابن يزيد وأنا أغسل ذكري فقال ألم تكن تنفضت حين بت؟ قلت بلى قال حسن. تنفضت يعني استجمرت، في دلالة على أنهم يختفون بالاستجمار من الاستنجاء بالماء. حسبك يعني يكفيك الاستجمار ولا تحتاج معه إلى استنجاء. أخي شلون يعني صور القرآني وأنا أصل لك شو معنى؟ شلون تكشف عليه؟ أخذ الماء يريد أن يغسل الذكر، قد يغسله واقف والآخر في قفاه. وقال كان أبي لا يغسل وما له يتوضأ ولا يمس الماء. حدثنا وفي عن سفيان عن ليث بن عطاء أن ابن الزبير رأى رجلا يغسل ذكره فقال فلا يغسل مستخدم. ليث بن سليم ضعيف، ثلاثة ضعيف. حدثنا عبد الله على أن يونس عن حسن في رجل بال ونسي أن يغسل ذكره قال هل ذلك عنه. حدثنا وفي عن مسعر بن عبد الله بن القبطي عن ابن الزبير أنه رأى رجلا يغسل عنه أثر غائب فقال ما كنا نفعله. صحيح عن ابن عمر، صحيح عن ابن الزبير، ما كنا نفعله يعني الاستنجاء، كانوا يكتفون بالاستجمار. هذا ظاهر قول الصحابة ما كنا نفعله، من المراد به على وقت النبوة. حدثنا أبو أسامة عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مريكة عن أمه عن عائشة أنها قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتبعه عمر بماء فقالت ما هذا يا عمر؟ فقال ماء توضأ به. فقال ما أمرت كلما قلت ولا توضأ ولا فعلت لكانت سنة. عبد الله بن يحيى التوأم ضعيف، الحديث ضعيف الإسناد، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. من كان يحب أن يغسل ذكره ويغسل أثر ضوء. حدثنا هشام بن بشير عن غيلان بن عبد الله مولى بني مولى بني مخزوم. مشكور مخزوم. قال رأيت ابن عمر يغسل أثر ضوء. هشام مدلس وقد عنه. حدثنا حفص بن غياث عن عاصم قال رأيت أنسا يغسل أثر البول ورأيت من السيرين يغسل أثر البول ورأيت النضر ابن أنس يغسل أثر البول. ولولا إتابعه. حدثنا وفي عن كعب عن ابن بريدة قال ابن عباس أحمد إليكم غسل بحليب. حدثنا وفي عن عمران بن حدير الرجل بن سعد قال رأيت أبو هريرة مات فغسل ما هناك. أثر أبي هريرة فيه رجل مجهول وأثر ابن عباس ظاهره الصحيح. حدثنا جرير عن منصور إبراهيم قال بال ثم أخذ ماء فأدخل يده في ثيابه فمسح هذا الثوب. قد يكون التبان مفتوحا من الأسفل. حدثنا عبد الرحيم سليمان الحسن بن عبيد الله أنه قال كان إبراهيم إلى بال أدخل يده تحت إزاره فمسح ذكره فذكرت ذلك لطلحة فأعجبه ذلك. حدثنا وكيع عن العلاء قال رأيت إبراهيم بال فغسل ذكره. وكذا عندكم العلاء في مسجد عند ابن العلاء. الرجل يتوضا فيخرخر رجليه في الماء. حدثنا ابو بكر قال انبانا وكيع ابراهيم قال ابن عمر عن سليمان الاحول عن طاووس في رجل توضا فخرخر رجليه في الماء فقال هذا غير قائل. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر أنه قال سألت عطاء وعامرا وسالما عن رجل يتوضأ يخفض رجليه في الماء قالوا يجزئه. حدثنا هشيم عن أبي صرح عن الحسن قال إذا خفض رجليه في الماء فقد أجزأه من الوضوء. بكر ابن أبي شيبة في الرجل يتبلغ بالوضوء بطهو. حدثنا وكيع عن الحمر أن نافع بن عمر بن مشار ربما بلغ بالوضوء بطهو في الصيف. عمري عبد الله بن عمر وهو ضعيف فالأثر ضعيف الإسناد. حدثنا وكيع عن عقبة بن أبي صالح عن إبراهيم أنه كرهه. حدثنا صلاح عن عمر ابن القعقاع عن ابي زرع انه قال دخلت مع ابي هريره دار مروان فدعا بوضوء فتوضا فلما غسل ذراعيه جاوز المرفقين فلما غسل رجليه جاوز الكعبين الى الساقين. قلت ما هذا؟ قال هذا مبلغ الحليه. حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن ايوب البجلي عن ابي زرع انه قال دخلت على ابي هريره فتوضا الى من كبيه والى ركبتيه فقلت له ألا تكفني بما فرض الله عليك من هذا؟ قال بلى ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبلغ الحلية مبلغ الوضوء فأحببت أن يزيدني في حليتي. هذه الآثار عن أبي هريرة صحيحة. الأثر الأول صحيح والثاني حسن. الأول في البخاري والثاني في مسلم. وعندنا حكمان. الحكم الأول مبلغ الحلية مبلغ الوضوء هذا مرفوع ثابت. الحكم الثاني فعل أبي هريرة بإطالة الغسل يشملها شيئا من الساقين فمثل هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه واستدلاله في حديث مبلغ الحلية مبلغ الوضوء ليس في محله لأن غسل هذه الأجزاء من البدن ليست وضوءا وصل الساعد وليس وضوان. حالق الأعضاء حديث فإن استطاع أن يعطيل أحدكم غرته فليفعل فإن فيه ليس فيه مشروعية غسل الرأس وإنما يقال على غسل الرأس.